والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

الله العظيم الفاتح.